بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب البر والصلة: باب ما جاء في النفقة في الأهل. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفقة الرجل على أهله صدقة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعمر بن أمية الضمري وأبي هريرة، وهذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: ونحن لا نزال في النفقات وصلة الرحم وبر الوالدين. يقول رحمه الله: باب النفقة على الأهل، يعني أن لها فضل كبير، وأنها من باب الصلة والصدقة والصلة، تكون لك أجرين الإنسان: صلة وصدقة. أهلك سواء أولادك أو زوجتك أو أباك أبوك أو أمك أو غيرهم، كلها اللي تنفق عليهم هي صدقة وصلة، فلك أجران الإنسان. هذا إذا نويت وجه الله والدار الآخرة. إذا نويت بما تنفق الدار الآخرة، أجر ثواب الله وتطلب ثواب الله والدار الآخرة، فإن لك أجرين حينئذ. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في صلة في النفقة على الأهل. حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام قال حدثنا عدي بن ثابت الليثي قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال عن أبي مسعود الأنصاري البدري، يقال إنه بدري حضر بدرا، ويقال إنه من سكان بدر ونسب إلى بدر. يقول أبي مسعود الأنصاري واسمه عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: نعم، نفقة الرجل على أهله صدقة. نفقة الرجل على أهله، نفقة الرجل المسلم إذا أنفق عليه يطلب ثواب الله صدقة له، تكتب صدقة، فإذا نوى ثواب الله صار صدقة وصلة أيضا. فأنت تنفق على أهلك الإنسان، لأن الله تعالى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: بحسب امرئ من الشر أن يضيع من يمون، بحسب امرئ من الشر أن يضيع من أو من الإثم، بحسب امرئ يعني يكفي الإنسان من الإثم نعوذ بالله والجريمة أن يضيع من يمون. هذا على أنها نفقة عادية مباحة، يعني كثير من الناس ينفق على أهله على زوجته على أباه بدون أن ينوي شيء، هذا يقول لكنك ما لكنه ما يضيع أهله وأولاده وزوجته، ما يضيعهم، فإن ضيعهم فهو إثم جريمة قريبة من كبائر الذنوب. الشهر بحسب امرئ، يعني يكفي المرء بحسب امرئ أن يضيع من يمون. أنت تضيع أولادك، تضيع زوجتك، تضيع أبوك أمك، تضيع كذا وكذا، تقول بروح أجاهد أبوك أمك موجودين، معناه أنك ضيعتهم، تأثم أكثر ما تؤجر. فلا يمكن للمسلم أن يروح يجاهد في أي أرض من الأراضي أو في أي جهاد من الجهاد وأبواه موجودين. الرسول عليه الصلاة والسلام أتاه شخص: يا رسول الله، أنا أريد الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، وقاتل الكفار حتى لا يبقى في الأرض كافر، في سبيل الله بجاهد. قال: ألك أبوان؟ قال: نعم. قال: فيهما بجاهد. فالجهاد في الوالدين هو أن تنظر إليهما وتعطف عليهما وتنفق عليهما، وكذلك أولادك، وكذلك أخواتك إن كان لك أخوات ولا لهم أبو، وكذلك زوجتك، بحسب امرئ من الشر أو من الإثم أن يضيع من يمول. فإذا نويت وجه الله والدار الآخرة فلك أجران الإنسان صدقة وصلة. عن عبد الله بن عمرو، يقول الترمذي رحمه الله: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص، نعم، وعمر بن أمية الضمري وأبي هريرة. والحديث يقول الترمذي حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدينار دينار ينفقه الرجل على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله، قال أبو قلابة: بدأ بالليالي ثم قال: فأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال له صغار يعفهم الله به ويغنيهم الله به؟ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله: بابون أو حدثنا قتيبة، حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم قال حدثنا أيوب السختياني بن تميم من أبي تميمة السختياني قال حدثنا أبو قلاب عبد الله بن زيد الجرمي قال حدثنا عن أبي أسماء الرحبي يقال اسمه علي بن داود قال حدثنا ثوبان مولى الرسول عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، أفضل الدينار دينار ينفقه الرجل على أهله. أفضل الدينار دينار ينفقه الرجل على أهله. أفضل الدنانير الموجودة عندك الإنسان اللي تنفقه على أهلك. دينار تنفقه على عيالك الإنسان، تعفهم عن الناس اللي يشحذون الناس، يتكففون الناس، يطلعون يشحذون الناس، فأنت تنفق عليهم تكفهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص وهو مريض لحجة الوداع: يا رسول الله، أرى أني سأموت ولا وراي إلا بنت بنفق مالي كله. قال: لا، أنك أنتذر برزتك أغنية خير من أنتذرهم عالة يتكففون الناس، خير من أنتذر ورثتك عالة يتكفف الناس. اترك المال لأولادك، لا تقول اعط هذا وهذا، خذ هذا وخذ هذا، أنا بموت وخلب أبي مدر مالي وعيالي يرزقهم الله. يقول الرسول لسعد بن أبي وقاص: إنك انتذر ورثتك أغنية خير من أنتذرهم عالة يتكففون الناس. فالشاهد أنك تكف أولادك عن شحطة الناس الإنسان وعن الاحتياج إلى الناس، تعطيهم الإنسان وتربيهم تربية حسنة إسلامية على العفاف، وعن يكفوا ألسنتهم عن الناس وأيديهم عن الناس، بل تربيهم على الصدقات، أن يتصدقوا، أن يكسبوا أموال، والأموال لتأتيهم لا يبذرونها ولا يلعبون بها، بل ينفقونها في سبيل الله أو ينفقونها على أنفسهم. فخير دينار دينار أنفقه المسلم على عياله، على أولادك الصغار الذين لا يرجون إلا الله، ثم أنت أبوهم، أنت اللي تقوم عليهم وتربيهم حتى يكبروا وانتهوا. ولهذا مرنا في الأحاديث من 10 أيام في الترمذي يقول: أنا والذي يربي بنتين أنا وهو كهاتين وغزة أصبعه السبابة في الجنة، أنا وياه سوا في الجنة لربي ابنتين أو ثلاث حتى يكبرا وحتى أو يموتا أو يتزوجا، أنا وهو كهاتين إذا كان لوجه الله والدار الآخرة. لا شك أن الأولاد على ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، تقول أم شريك: طلع الرسول عليه الصلاة وهو مستضن الحسن بن الحسن ابن علي رضي الله تعالى ابن ابنته، الحسن ابن علي ابن ابنته فاطمة، مستضنه على صدره، وقال: الله أكبر، إنكم مجبنة مبخلة فيهم كل شيء، لكن لا بد منهم، إنكم مجبنة. الأولاد لا شك أنهم مجبنة. الشيطان يجيك يقول لي: تروح تجاهد في سبيل الله وتقاتل في سبيل الله، أو تروح تسافر تبيع تشري في الديار البعيدة وأولادك عندك، ليش لا تروح؟ لا تروح تجاهد، ولا تروح تصلي مساجد بعيدة، ولا تروح تحج وتترك أولادك، ولا تروح كذا وكذا. يجيك الشيطان يقول: لا تترك أولادك. مجبنة الأولاد، مجبنة سواء كانوا ذكورة ومبخلة أيضا. يقول: كيف أتصدق مالي وأنا عندي أولاد يمكن يحتاجون وكذا كذا، فهم مبخلة مجبنة إلى آخر الحديث الذي مرنا من كم يوم. فالشاهد أن الأولاد أفضل ما يتصدق عليهم الإنسان أبوهم أفضل دينار. ولهذا حكيم بن حزام رحمه الله ورضي عنه أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، عندي دينار. قال: تصدق على نفسك كله، خلوا لك أنت. قال: عندي آخر. قال: اعط زوجتك. قال: عندي آخر. قال: اعط غلامك المملوك. قال: عندي آخر. قال: اعط أمك. قال: عندي آخر. قال: أبيك. ليش بدأ الزوجة والعبد؟ يقول: لأن الزوجة بنت ناس، أما تأكلها ولا تقول طلقني، أروح أتعيش أدور غيرك يأكلني، أنت أكلني ولا طلقني. فلهذا قال: خلوه لنفسك، الدينار الأول لنفسك والثاني لزوجتك لأنها بنت ناس، زوجتك لأنها بنت ناس، إذا ما أكلتها قال طلقني، أروح أدور غيرك يأكلني، جوعني ليش، أنا بنت ناس طلقني. كذلك الغلام الذي المملوك ولد ناس أيضا يقول لك: ما أكلني ولا بعني، ما أقعد عندك وأنا تأكلني من جوع. فلهذا بدأ عليه الصلاة والسلام: عندي دينار، قال: خلوه لنفسك. قال: عندي آخر، قال: أعطي زوجتك. قال: عندي آخر، قال: أعطي غلامك. قال: عندي آخر، قال: أعطي أمك. عندي آخر، قال: أعطي أبيك. فالأم أفضل تقدم في البر على الأب الأم. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: النفقة على العيال صدقة. أفضل دينار ينفقه الرجل على عياله. قال أفضل دينار ينفقه الرجل على عياله. أما إذا نويت وجه الله والدار الآخرة فأنت لك أجرين الإنسان. نعم. وأما إذا ما نويت شيء فهو شيء مباح أعطيته إياه مباح. نأكل الطعام مباح وأنا ما نوينا شيء ونشرب الماء مباح ما نوينا شيء. لكن قد ينقلب المباح إلى عبادة. ينقلب العادة إلى عبادة. وأنك تنوي وجه الله والدار الآخرة حتى ما تأكل أنت بنفسك تنوي بها التقوي على طاعة الله ينقلب من عادة إلى عبادة. كذلك ما تنفق على أولادك وعلى أهلك وعلى زوجتك وعلى أبوك وأمك ينقلب عبادة من العادة إلى عبادة. فتصير كلك تمشي في عبادات وطاعات لرب العالمين. نعم. ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله يعني يجاهد في سبيل الله سواء الجهاد في سبيل الله جهاد في الكفار أو جهاد لأولادك تكتسب على دابتك هذه مثل اليوم عندك سيارة تكتسب بسيارتك لأولادك تأجر السيارة أو تعطي زاد أو تروح تجيب لهم ما يحتاجونه على سيارتك. فأفضل دينار تنفقه على دابتك الإنسان وأفضل بعد ما تنفقه على أهلك الدينار الأول يعني تنفقه على أهلك والدينار الثاني اللي تنفقه على دابتك الإنسان. نعم. ودينار ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله يعني يريد وجه الله والدار الآخرة سواء في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله أو أن هناك من إخوانك الإنسان تريد أن تكرمهم لوجه الله فلك أن تكرمهم أيضا. دينار ينفقه في سبيل على أصحابه في سبيل الله. نعم. قال أبو كلابة بدأ بالعيال ثم قال فأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال له صغار ويفقهم الله به ويغنيهم الله به. يقول أبو قلابة رضي الله عنه عبد الله بن زيد الجرمي يقول ينسب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن النبي قال أي عجل أو أن الكلام من الجرمي أنه قال أي دينار أعظم من أن ينفق إنسان على ماله يعفهم الله به على أولاده يعفهم الله به ويغنيهم به عن الناس. أي دينار هذا أعظم عند الله أنك تعف عيالك وتنفق عليهم وتؤكلهم وتشربهم لا شك أنك أجر الإنسان. نعم. قول الترمذي رحمه الله الحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في الضيافة كم هو. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي شريح العدوي أنه قال أبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعته أذناي حين تكلم به قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته؟ قال يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام وما كان بعد ذلك فهو صدقة ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول عليه الصلاة والسلام يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الضيافة ضيافة أخيك المسلم إذا نزل عليك فله حق عليك يوم وليل 24 ساعة هذا حق واجب عليك حق واجب عليك لو منعته ولا أطعمته له أن يأخذ من مالك بالقوة يأخذ من مالك ما شاء بالقوة إذا ما أطعمته ومنعت طعامه فله أن يأخذ من مالك بالقوة الإنسان هذا يوم وليلة. أما ما عدا يوم وليلة فهي ضيافة ثلاثة أيام كرم وضيافة إسلامية لكن زاد على الثلاث فلا ينبغي للمسلم أن يثوي على أخيه المسلم ويحرجه ويضيق عليه ما ينبغي. الضيافة يوم ويوم الضيافة الحق عليك يوم وبعدها يومين بعد اليوم يومين وهذا كله ضيافة وما عدا فهو صدقة. لكن الرسول نهى أن تجلس الإنسان عند المسلم تثوي عنده وتضيق عليه وتحرقه كما سيأتي. فالشاهد الضيافة يوم وليلة جائزته. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا متيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعيد قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبوري قال حدثنا أبي شريح العدوي أبي شريح العدوي خويلد بن عمرو قال حدثنا قال أبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعته أذناي حين تكلم به قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. يقول ويلد بن عمرو أبو شريح يقول سمعت أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي. النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. لما قال على الرسول ضيفه قال جائزته. قالوا ما هي جائزة رسول الله؟ احنا نكرم، نعرف كيف نكرم الضيف، لكن جائزة والشيء قال يوم وليلة، يعني 24 ساعة هذا حق له عليك الإنسان، حق من مالك عليه إذا نزل بك فحق عليه من عليك له، لو ما تعطيه له أن يأخذ من مالك بالقوة، يأخذ شيء مقابل ضيافته أنك منعت الضيافة. الشاهد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا ما هي رسول الله جائزة؟ قال يوم وليلة، يكرمه يوم وليلة ويومين ضيافة، وما عداه صدقة لوجه الله، صدقة تكتب لك صدقة الإنسان. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، وفي لفظ أو ليصمد، يعني إذا مررت بشيء الإنسان أو مررت بحاجة أو مررت بإناس يتخاصمون أو مررت بشيء فلك أن تصمت، أما أن تقول خير وتصلح بين الناس وتقول خير ولا اسمت الإنسان اسكت. وإذا مررت بشيء لا ترى أنه لا يعنيك فمن حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إذا مررت بشيء ما يعنيك الإنسان خصومات أو غيرها أو شيء من هذا فلك أن تتعدى تتركهم، لأن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أما الشيء اللي يعنيك الإنسان فأنت أما أن تقول خير وإلا تسكت، أما قل خير لا تحرش بينهم أو تقول هذا كذا وإنت فلان كذا وإنت ذا حتى تزيد الشر، لا أما قل خير وفرق بينهم ولا اصمت في كل حاجة من الحاجات، في كل جدال، في كل خصام، في كل مخاصمة بين الناس سواء بين قبائل أو بين زوج وزوجته أو بين رجل ورجل وبين، فلا بد إذا رأيت شيئا فأنت قل خير، لازم أن تعود نفسك على قول الخير أو تسكت. إذا ما لك مكان ولا كلامك مكان ولا أحد يسمع لك اسكت، اترك الناس كيفهم، لا تحرم أحد على أحد ولا تحس أحد على أحد، اتركهم، من حسن إسلام المرء تركوا ما لا يعني، هذا حديث. والثاني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو اسكت الإنسان لا تعرض الناس ولا تحرش بين الناس، أما قل خير وانمي خير ولا اسكت الإنسان، لأنك إذا تكلمت بشر والناس خصام وزاد صار أنت السبب نعوذ بالله، وصرت أنت الآثم وصرت أخذت جريمة الاثنين أو الثلاثة أو القبيلتين، فاسكت أحسن لك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت اسكت. وكذلك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، يعني يوم وليلة وثلاثة أيام ضيافة تسمى، وبعد الثلاثة أيام صدقة. ولا يحل للمسلم أن يسوي، يعني يجلس عند أخاه مدة طويلة، تجلس عند أخيك تحرجه لا يجوز، هذا منهي عنه. حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله، وهذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي عجلان عن سعيد المقبري عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة، وما أنفق عليه بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يسوي عنده حتى يحرجه. قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة، وقد روى مالك بن أنس والليث بن سعيد عن سعيد المقبري، وهذا حديث حسن صحيح. وأبو شريح الخزاعي هو الكعبي وهو العدوي، اسمه خويلد بن عمرو. ومعنى قوله لا يسوي عنده يعني الضيف لا يقيم عنده حتى يشتد على صاحب المنزل، والحرج هو الضيق، إنما قوله حتى يحرجه يقول حتى يضيق عليه. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر ابن أبي عمر محمد بن يحيى العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ابن عجلان محمد بن عجلان قال حدثنا سعيد المقبري قال حدثنا أبو شريح الكعبي خويلد بن عمرو السابق الصحابي السابق رضي الله عنه، يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أبو الضيافة ثلاثة أيام. وسبق الحديث الأول أن الضيافة الحق اللي واجب عليك الإنسان وجوبا وتطالب بها أمام الله، إذا ما أخذها الرجل فهي يوم وليلة، هذه حق واجب عليك له لأخيك المسلم، إذا ما أخذها ولا أعطيت منها يطالبك يوم القيامة بها، يطالب يوم القيامة بها. وما وأما الضيافة فهي ثلاثة أيام، حدود الضيافة ثلاثة أيام، لكن بعد الثلاثة إن جلس فهو صدقة، ولكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يثوي عند أخيه، يثوي يعني يجلس عند أخيه أكثر من ثلاثة أيام يحرجه ويضيق عليه ولا فأثر. إنسان بشر، الإنسان بشر، تجلس عند أخيك المسلم عنده نساء عنده كذا عنده حاجات عنده أحوال، يطلع ما يقدر يتركك في البيت، يجلس يريد النساء يروحوا هنا ولا يروح هنا، أنت قاعد في البيت، فهذا كله إحراج لأخيك المسلم وتضييق عليه. بعد الثلاث الأفضل أنك ترحل عن المسلم. والآن الحمد لله توسع المسلمون بالفنادق، بإمكان كل شخص يلفي هنا يأخذ غرفة بسيطة في فندق ولا حرج إخوانه، وإن نزل على أخيه المسلم الذي يحبه ويتحابان في الله ونزل عليه فهذا من باب الكرامة، تحابون في الله إن نزل على أخيه فلا مانع، لكن الإحراج ما ينبغي حتى للإخوان المسلمين، لا ينبغي إحراج أخيك المسلم أن تحرجه وتجلس عنده أكثر مما يلزم، أنما يوم لك يوم ليلة لك، هذا حق من حقك عليه، وثلاثة أيام ضيافة، وما عداه فهو صدقة عليك. لكن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يثوي، يعني لا تجلس عند أخيك أكثر من ثلاثة أيام، لأجل سبحان الله الإنسان بشر تحرجه وضيق عليه، فإن كان ليس عليه ضيق ولا حرج وأنه فرحان بك ومبسوط معك فأنت وياه حر، فأنت وهو ما للناس دخل فيكم. لكن إذا كان هناك إحراج أو ترى أنه يضيق من دخولك وطلوعك أو ترى أنك تضيق على نساء أو على بيته فالأفضل تغادر الإنسان. نعم. وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة، يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب مع أبي شريح مع الخويلد بن عمرو أبي هريرة، الباب عن أبي هريرة وعائشة مشاهدين لخويلد بن عمرو أن الرسول قال هذا الكلام. نعم. والحديث حسن صحيح، والحديث اللي بين يدينا حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في السعي على الأرملة واليتيم. قال رحمه الله حدثنا الأنصاري قال حدثنا قال حدثنا مالك عن صفوان بن سليم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. قال أبو عيسى وحدثنا الأنصاري قال حدثنا قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وهذا الحديث حديث حسن غريب صحيح. وأبو الغيث اسمه سالم مولى عبد الله بن مطيع، وثور بن زيد مدني، وثور بن يزيد شامي. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا ما جاء في السعي على الأرملة. باب ما جاء في السعي على الأرملة، مرنا في السند الأول الليث بن سعيد عندك الليث بن سعد وبر سعيد يقول سعيد ولا سعد؟ الليث بن سعد ضروري، ما هو سعيد، الليث بن سعد الفهمي المصري. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد، ما هذا غير الماكل يمكن سعيد. نعم. قول الباب باب ما جاء في السعي على الأرملة واليتيم. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في السعي على الأرملة واليتيم. يقول حدثنا الأنصاري إسحاق بن موسى قال حدثنا عيسى بن معن بن عيسى الإمام الحافظ قال حدثنا مالك الإمام رحمه الله مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي الحميري قال حدثنا صفوان بن سليم شريح صفوان بن سليم قال حدثنا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن سليم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. يقول الساعي على الأرملة واليتيم كالمجاهد في سبيل الله، يعني له أجر المجاهد في سبيل الله، مع أن الجهاد في سبيل الله ما يفضل شيء، لكن الرسول حث الناس على الساعي على الأرملة، تسعى الإنسان على أرملة عندك أو يتيم تصير كأنك مجاهد في سبيل الله، لك أجر المجاهد في سبيل الله. الساعي يعني اللي ينفق يسعى وينفق على هؤلاء ويربيهم يتيم وأرامل، لك الإنسان أجر مجاهد في سبيل الله. نعم، هذا حث على أطفال المسلمين لأجل لا يضيعوا، لأجل لا يضيعوا. فأنت عمهم مثلا عندك أيتام وأرامل لأخيك، فتحظاهم وتنفق عليهم مع أولادك وتواسيهم مع أولادك وتحرسهم وتربيهم أيضا مع أولادك. الساعة على الأرملة وعلى اليتيم له أجر مجاهد في سبيل الله. نعم. أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل، أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل، انظر مجاهد في سبيل الله، أو أن له أجر من يصوم النهار ويقوم الليل أيضا. هذا من؟ الذي ينفق على الأرملة ويقوم عليها واليتيم، أرامل ويتامى ينفق عليهم المسلم، لك أجر مجاهد في سبيل الله. ومن يصل أجر المجاهد اللي يخرج ماله بنفسه وماله، من يصل إلى هذا الأجر؟ لك أجر مجاهد في سبيل الله، أو لك أجر من يصوم النهار ويقوم الليل. انظر، لك أجر مجاهد أو لك أجر من يصوم النهار ومن يقوم الليل. ماذا؟ كم أجر له؟ كم أجر للي يصوم النهار ويقوم الليل؟ كم أجر له؟ ما يحصى. فالشاهد أن الذي يسعى على الأرمل هذا حث على أن المسلمين لا يضيع أراملهم ولا يتامهم. المسلمين لا ينبغي أن يضيع أراملهم ولا ينبغي أن يضيع يتامهم. أرامل لمسلم من المسلمين أو يتامى لمسلم من المسلمين ينبغي المسلمين يحفظوهم ويرعوهم ويقوموا برعايتهم وتربيتهم حتى يكبروا. الساعي على الأرملة سواء لك الإنسان أو لغيرك من المسلمين، عندك أرامل ولا يتامى لك أو لغيرك من المسلمين، فأنت تقوم عليهم وتربيهم وتطلب وجه الله والدار الآخرة، فلك كأجر مجاهد في سبيل الله، أو لك كأجر من صام النهار طولا ومن قام الليل طولا، تصوم دائما أو يقوم دائما، لك هذا الأجر. هذا حث لا يضيع اليتامى بين المسلمين، أو لا يضيع الأرامل بين المسلمين. الأرامل قد تكون إناث أحيانا، واليتامى قد يكون ذكور وإناث، وقد يكون ذكور وقد يكون إناث. فالشاهد الأرامل تطلق على النساء، على البنات الصغيرات أرامل، وقد تطلق على الذكور أيضا مع الإناث جميعا. فالشاهد أن الأرامل حث الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يضيعوا بين المسلمين، يجب كفهم ويجب رعايتهم ويجب حفظهم ويجب تدريسهم أيضا وتربيتهم التربية الصالحة الإسلامية وتعليمهم. مع أولادك الإنسان إذا كان لك أولاد تحفظهم، فلك أجر مجاهد في سبيل الله، أو الصائم الذي لا يفطر أو القائم الذي لا يفطر. قال حدثنا الأنصاري، يقول حدثنا الأنصاري إسحاق بن موسى، قال حدثنا معن بن عيسى عن مالك بن أنس عن ثور بن زيد عن ثور بن زيد نعم عن أبو الغيث عن سالم مولى بن مطيع أبو الغيث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم، بمثل بمعنى الحديث الأول، يعني أن الذي يحظى أن الذي يربي يتامى أو يربي أرامل يعطيها الله تعالى وتقدس من الأجر كأجر مجاهد في سبيل الله، أو كأجر من يصوم ولا يفطر أو يقوم ولا يفطر. هذا الحديث هذا والذي قبله يحث المسلمين على رعاية الأرامل فيما بينكم فيما بينهم. المسلمين كالبنيان يشد بعضه بعض، إن هدم ثلمة هذه الثلمة يقوم مقامها، يقوم مقامها واحد من المسلمين. إن هدمت الثلمة هذه من الجدار تقوم مقامها واحد من المسلمين، فيسد الثلمة هذه ويسد الثغر، ويقومون على أرامل المسلمين وأيتامهم. لو حصل بين المسلمين أرامل فإنهم يقومون عليهم، ينفقون عليهم ويرعونهم ويربونهم ويدرسونهم أيضا ويعلمونهم العلم النافع، وكذلك اليتامى. نعم. حسن صحيح غريب، يقول الترمذي حديث حسن صحيح غريب، عندنا ثور بن زيد وعندنا ثور بن يزيد، واحد منهم ضعيف وواحد قوي. ثور بن زيد مدني وثور بن يزيد، ثور بن زيد مدني وثور بن يزيد شامي. نعم. باب ما جاء في طلاقة الوجه وحسن البشر. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا المنكدر ابن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي ذر، وهذا حديث حسن. يقول الترمذي راح يقول الترمذي حدثنا باب ما جاء في طلاقة الوجه وحسن البشر. باب ما جاء في طلاقة الوجه وحسن البشر. طلاقة الوجه هو أن تفسح وجهك الإنسان بالبسمة بالابتسامة، والبشر هو أن يشرق وجهك لأخيك أقبل أخوك المسلم من هناك فتبتسم أول، ثم بعد ذلك ينتشر البشر، ينتشر الفرح والسرور بوجهك قبل أن يصل إليك، علشان تحتضنه إن كان غائبا أو أنك تلاقيتما. فمن تلاقى وتصافح مع البشر، بشر الوجه وطلاقة الوجه، وتصافح تحاتت ذنوبهما كما يتحات ورق الشجرة اليابس بالجوب بالهواء الشديد، الهواء الشديد تحات ورق الشجرة اليابس يتحات، هؤلاء الاثنين المسلمين تصافحا وتلاقيا بالبشر والسرور تحات ذنوبهما كما تحات ورق الشجرة اليابس في الريح الشديدة. الشاهد يقول الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المنكدر بن محمد بن المنكدر. نعم المنكدر ابن محمد بن المنكدر. المنكدر بن محمد بن المنكدر. نعم عن أبيه المنكدر محمد بن المنكدر قال عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم كل معروف صدقة، كل معروف صدقة، وكل سلامة في آخر الحديث كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل سلامة وفي كل إنسان من السلاميات قريب 360. ولكن ورد بعض الأحاديث، في بعض الأحاديث ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الإنسان إذا صلى ركعتي الضحى غفرت له ذنوبه إن كانت مثل زبد البحر. معنى هذا أنك إذا صليت الإنسان ركعتين لوجه الله تعالى وتقدس في الضحى غفرت ذنوبك أكثر، عندك 360 سلامة مفصل، لكن تكفر هذه لأن زبد البحر أكثر. من صلى ركعتي الضحى غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. الشاهد هنا يقول نعم وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق. وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، يعني مسرور وفرح كثير من الناس أنت ما تعرفه لكن أقبل عليك ببشر وجهه وطلاقة وجهه ونور وجهه تحبه وأنت ما تعرفه، ما تدري من أي بلاد الله كان، لكن بمجرد ما يقبل عليك بوجهه ويستنير وجهه ويبتسم وهو لا يعرفه وأنت لا تعرفه، فتجد قلبك كأنه يشرح له وينفتح قلبك وتحبه في الله وأنت لا تعرفه ولا يعرفك. هذا المسلم الصالح التقي الورع إذا قابل مسلم مسلم فإنه يحبه ولو لم يعرفه، والضد بالضد نعوذ بالله. مجرد ما تقابل إنسان مكفهر مكشر تبغضه ولو ما تعرفه، ما تعرفه ولا تدري من أي بلاد الله، لكن تبغض هذا الشخص الذي يمشي على هذه الأرض ووجهه بهذا الشكل وشكله بهذا الشكل، تبغضه الإنسان، تبغضه قد تكون لوجه الله وقد تبغضه لشخصه وشكله. فالشاهد أن البشر بوجه المسلم صدقة لك يا الإنسان، صدقة لك لأنك تشرح صدر أخيك وتشرح قلبك له وتبتسم ابتسامة له، فهذا كله صدقات تكفر عنك من السلاميات التي عليك. نعم. وأن تسرغ من دلوك في إناء أخيك، أو أنك تعين أخيك بدلو، عندك دلو زعبت الدلو من البير وتحطه بدلو، قال عطني يا أخي بزدحي هذا عطني معوني من دلوك، تفرغ له بدلوه أو تفرغ من دلوك بدلوه أو تعطيه حاجة غير هذا. فالشاهد أو تورد بعير جمله على بعارينك يشرب وأنت تزعب من البير تحصب بالحوض تجي بنادك وتقول أشرب وتخليه يشرب أيضا صدقة، أو تربط له حبل منقطع تربط حبله أو تعطيه زيادة حبل منك يا الإنسان يزيد حبله أيضا، كل شيء ولو قف قل أنت قد يقل عندك الشيء، قد يقل عندك الشيء لكن كل شيء ولو قل، أو حتى وصلت الحبل انقطع حبله بيسوي القربة أو بيوكيها أو بيشيلها على شداد إن كانوا على ناقة أو على سيارة إن كانت سيارة أو شيء من هذا، يقول خذ يا أخي هذا حبل وتعطيه الحبل ويوصل حبله. هذه كلها صدقات، كلها صدقات أنعم الله بها علينا تعالى وتقدس، وهي سهلة لله الحمد والشكر، لكن لأجل أن نكفر ذنوبنا نحن كل سلامة عليه صدقة. كيف نتصدق ب 360 مثلا؟ تعمل هذه الأعمال كلها الإنسان، إذا عملت هذه الأعمال كفرت إن شاء الله السلاميات اللي فيك الإنسان. نعم. وفي الباب عن أبي ذر. نعم. والحديث اللي بين يدينا حسن. نعم. حديث أبي ذر في البخاري ومسلم. نعم. باب ما جاء في الصدق والكذب. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعمر وعبد الله بن الشخير وابن عمر، وهذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في الصدق والكذب، باب ما جاء من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في حث أمته على الصدق وتركهم ونهيهم عن الكذب. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا الناد بن السري التميمي قال حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم قال حدثنا الأعمى سليمان بن مهران قال عن شقيق بن سلمة أبو وائل وكنا أبا وائل تلميذ عبد الله بن مسعود قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم عليكم بالصدق نعم، فإن الصدق يهدي إلى البر نعم، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. لاحظ بعد السلف الصالح يحرج أحيانا على الكذب غصب عليه، يحرج إلا يكذب وهو ما يمكن، يقول أنا ما يمكن أكذب، لكن ماذا يصنع؟ يستعمل المعاريض. بعض السلف الصالح رضي الله عنهم يستعمل المعاريض عن الكذب، يقول أنا ما أكذب ولا إن شاء الله عودت نفسي على الكذب. لهذا الحديث: لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. لكن يحرج، يجيه ناس الظلمة، أو يجيه ناس، الإمام أحمد رحمه الله جاء ظلمة يطلبون محمد بن نوح، فقال محمد بن نوح ليس هاهنا، محمد بن نوح يسمعهم هم عند الباب، محمد بن نوح ليس هاهنا، ما يقدر يكذب، محمد بن نوح جنبه، قاعد جنبه، ولا يقدر يكذب، ماذا يصنع؟ استعمل المعاريض، محمد بن نوح ليس هاهنا، وفات، ما هو في راحته، ما هو هنا، ليس هاهنا محمد بن نوح، ليس صدق أو راحه، لكن استعمل المعاريض علشان لا يكذب، لأنه إحراجهم ظلمة، يبون يقتلون على خلق القرآن، فقال محمد بن نوح ليس هاهنا، وانصرفوا. فالإنسان المسلم يستعمل إذا أحرج على الكذب وهو يتحرى الصدق ولا يكذب ولا يتحرى الصدق، فإنه يستعمل المعاريض ولا بأس بذلك. يقول الشفة إذا قال فلان بن فلان، يقول والله راح إلى شفة، إلى الشفة، وإن تقتل شفتك، وهو يريد قبيلته أو يريد مأملاً. فالمسألة المعاريض كثيرة، يكونك ما تكذب الإنسان، سوي معاريض لا تؤاخذ بها وهي ولا تسمى كذبت الإنسان، ويترضي من يكلمك ويخاطبك. فالشاهد يقول إن المسلم، إن المؤمن لا يتحرى الصدق، لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، حتى يكتب عند الله صديقا، ما يصدق ما يكذب في عمره كله. وإن الفاجر لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، والكذب يهدي إلى النار، الكذب نعوذ بالله يهدي إلى النار، والصدق يهدي إلى الجنة. فأيهما تريد الإنسان؟ تريد الصدق وتريد الجنة، أو تريد الكذب وتريد النار؟ الشاهد أن الإنسان يحرص كل الحرص على أن لا يكذب، احرص كل الحرص على أن لا تكذب، حتى لو طلع نسيان، فالنسيان لا يؤاخذكم الله، لا يؤاخذ الأمة، معفو عنها عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، معفو عن الأمة عن محمد، معفو عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. لكن لا تعمد الكذب الإنسان، تعمد الكذب وأنت تكذب وأنت ترى أنك كاذب، لا تعمد الكذب. أما النسيان والخطأ وما استكرهت عليه فهذا عفو إن شاء الله، ولكن يتحرى الكذب أعوذ بالله، ويكذب ويكذب ويكذب. وشر هؤلاء من يكذب لينفق سلعته نعوذ بالله، ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أحدهم المنان والمسبل ومن نفق سلعته، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، ينفق سلعته، والله جاني كذا وكذا، والله جاني كذا، اترك ربك تعالى وتغير، كل جاني كذا وكذا، لا تحلف. لكن زعمه أنه إذا ما حلف ما ترد سلعته، ما حد يشريها، لكن لا حلف يشترونها الناس، يصدقونه يشترونها الناس. فهذا نعوذ بالله عامد، وهذا الذي يتحرى الكذب نعوذ بالله حتى يكتب عند الله كذابا. فالمسلم ينتهي عما نهى الله ورسوله، ويتحرى ما أمر الله به ورسوله. فرسولك أمرك بالصدق، وأن تتحرى الصدق مهما استطعت الإنسان حسب استطاعتك، تحرى الصدق واصدق وتحرى الصدق مهما استطعت، واترك الكذب مهما استطعت أيضا، اترك الكذب مهما استطعت. نعم. يقول الترمذي: وفي الباب عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعمر وابن عمر وعبد الله بن الشخير. والحديث اللي بين يدينا حسن وصحيح، والصحابة شهدوا للصحابي الجليل رضي الله عنه أجمعين. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن موسى قال قلت لعبد الرحيم ابن هارون الغساني حدثكم عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به. قال يحيى فأقر به عبد الرحيم بن هارون فقال نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن جيد غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه تفرد به عبد الرحيم بن هارون. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا قال قلت لعبد الرحيم بن هارون قال قلت يعني سأل عبد الرحيم بن هارون أحدثكم نعم عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به. قال إذا كذب العبد تباعد الملك عنه ميلا، الملك اللي يكتب تباعد عنه ميلا من نتن من الريحة والعفونة التي كذب بها. الكذبة لها ريحة عفنة، فيتباعد الملك ويتقارب الشيطان نعوذ بالله. الملك اللي يكتب يتباعد عنه ميلا والشيطان يقرب منه ويلتصق به. الشاهد إذا كذب الإنسان، إذا كذب العبد تباعد الملك عنه ميلا وقرب منه الشيطان. انظر كيف النتيجة، وكانت عفونتها هي اللي تبعد، فلا الملك يبعد، لأن الملائكة يتأذون مما تتأذى بنو آدم، يتأذون من رائحة الخبيثة مما يتأذى منه بني آدم. ولهذا نهى عليه الصلاة والسلام عن أكل الثوم والبصل ليا وتأتي إلى المسجد الإنسان، لأنك تؤذي الأوادم وما يؤذي الأوادم يؤذي الملائكة. فأن تؤذي الملائكة تأذون مما تأذى منه بنو آدم، فلا تؤذي ملائكتك الإنسان، لا تؤذيهم، فإن ملائكتك الاثنين اللي بين يديك هذا يمين ويسار لا يفارقونك مطلقا، لا يمكن أن يفارقونك إلا إذا عملت هذا العمل. كذبت فارقك قليلا حتى تذهب الريحة خبيثة من الكذب، ثم ولا يفارقك إلا عند جماع امرأتك أو عند دخول الحمام يتنحى قليلا ثم يرجع. وإن أحرجته على الكلام تكلمت وأحوجته على الكتابة يا كتب ما تقول، كتب ما تقول، لأنك أحوجته حتى لو أنت على امرأتك أو بالحمام، أحوجت الملك أن يكتب فإنه سيكتب ولو أنت بالحمام ولو أنت على امرأتك. لكن المؤمن لا يحوج الملك أن يكتب وأنت على حالة لا يريدها، الملك لا يريدها تنزه، لأنهم كرام كاتبين من الكرام الكاتبين عند بني يديك الإنسان، فلا تحوجهم إلى أشياء ما يريدونهم. عندما أنت على امرأتك وتقوم تتكلم، أو أنت دخلت الحمام وتتكلم، لا تتكلم، لا صرت على امرأتك اسكت، ولا دخلت الحمام اسكت حتى تخرج وحتى تنتهي من زوجتك لأجل يكتبوا. أما إذا تكلمت فأنك تحوجهم على الكتابة، تحوجهم أن يكتبوا ولو أنه مكره عندهم، الجماع أو الحمام مكره هذا. وكذلك إذا كذبت يقول الرسول يتنحى ميل ما بعد الميل عنك الإنسان، لأن الكلمة اللي طلعت هذه الكلمة منتنة عفنة منتنة يتأذون من الريحة الخبيثة، الشيطان يلتصق بك والملك يبتعد عنك. نعم. قال الحديث حسن جيد غريب. يقول الترمذي رحمه الله الحديث حسن جيد غريب، الحديث حسن جيد غريب، لكن الجيد هنا ما له محل هنا، لأن الجيد يقول العراقي رحمه الله في ألفية المصطلح يقول والثابتة الجيدة والثابتة الصالحة والمجودة، يعني الجيد الثابت الصالح والمجودة هو الحجة، وما عداه من الأحاديث فأنت خذ وخل، ما عداه من الحديث هذه خذ وخل، حسن ولا قديم من الحسن ولا حسن لذاته ولا حسن لغيره، هذا خذ وخل، لكن الحجة اللي تقوم بحجة ولا يمكن رجعك أحد فيه الثابتة الصالحة والمجودة، والجيد غريب من المجودة. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، ولقد كان الرجل يحدث عند النبي صلى الله عليه وسلم بالكذبة فما يزال في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال حدثنا معمر بن راشد قال حدثنا عن أيوب عن أيوب بن أبي تميمة السختياني قال عن ابن أبي مليكة عن ابن أبي مليكة والأحرى أن يكون محمد لأنهم اثنان عبد الله ومحمد والأحرى أن يكون محمد هو الذي يروي عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قالت عائشة ما كان خلقكم أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان خلق طبيعة وجبلة الخلق الطبيعة والجبلة ما كان خلق طبيعة وجبلة عند الإنسان ما كان خلق أبغض إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من الكذب حتى إنه إذا كذب أحد عند الرسول عليه الصلاة والسلام تأثر في نفسه تأثر ووجد ذلك في وجهه ولا تجده فيه أثر على هذا الشخص حتى لو قابله فيه أثر للشخص ولو بش في وجهه فإنه متأثر من هذا الشخص حتى يحدث توبة حتى يحدث هديها الله تعالى وتقدس. والغالب أنه إذا رأى الرسول تكدر فإنه يتوب إلى الله تعالى وتقدس ويخبر الرسول بذلك فإنه يتأثر عليه الصلاة والسلام حتى يحدث هذا الشخص الذي كذب توبة النصوح أنه لا يكذب حينئذ يبش في وجهه عليه الصلاة والسلام ويرجع له كما كان. الشاهد أن الرسول يتأثر بالكذبة يكذبها أحد الصحابة أو أحد الأعراب النجون أو أحد أشياء يكذب إلا الصحابة رضي الله عنهم ما يكذبون لكن تجد أعرابي جاء ومسلم لكنه ما يدري حسب ما فيه فإذا كذب تأثر الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا تأثر لا يمكن أن يزول هذا التأثر حتى يتوب حتى يحدث توبة لوجه الله تعالى وتقدس فيرجع إليه الرسول بالبشر والسرور. والشاهد يقول ترمذي نعم الحديث حسن صحيح حديث عائشة رضي الله عنها هنا حديث حسن نعم. باب ما جاء في الفحش والتفحش. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق عن مامر عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش في شيء إلا شانه وما كان الحياء في شيء إلا زانه. قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الفحش والتفحش. الفحش والتفحش الكلام البذي الفاحش اللي يغضب أخاك المسلم توجه له كلام لا قيمة له ما له قيمة يعني أنت في غنى عنه لكن الطبيعة يعني الجبلة والثورة وإبليس يخلي الإنسان يطهر لأنه بشر خليه يطهر. الشاهد يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ما كان الفحش في شيء إلا شانه. ما كان يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان الفحش في شيء إلا شانه ولا كان الحياء في شيء إلا زانة. أما حديث عائشة فيقول ما كان الفحش في شيء إلا شانة وما كان الرفق في شيء إلا زانة. وله قصة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها له قصة وهو أن يهودي جاء إلى الرسول أو اثنين من اليهود يمروا بالرسول عليه الصلاة والسلام وعند عائشة وهي كحين صغيرة السن 11 سنة قالوا سام عليك السام عليك يا رسول الله. فقالت عائشة رضي الله عنها تعرف لغتهم عليكم السام واللعنة أنتم عليكم السلام واللعنة تسمعهم. قال مهلا يا عائشة لا يكون الرفق في شيء إلا زانة ولا يكون الفحش إلا شانة. قالت ما تسمع يقول يا رسول الله ما تسمع وش قال ويقول السلام عليك. قال ما تسمعين ما قلت أنا قلت وعليكم مستجابني ولا استجاب لهم بلاش من الفحش وبلاش من أن نقول عليكم وعليكم تركيهم. هذه حديث عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر فيه يهود وقالوا السلام عليك يعني السلام الموت السام عليك يا محمد يعني الموت عليك يا محمد. عائشة فهمت الكلام هذا فقالت السام عليكم واللعنة يا يهود السام عليكم واللعنة. قال مهلا يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة وما كان الفحش في شيء إلا شانة. الشاهد أنه حب. قالت ما تسمع ما قالوا. قال بلى لكن ما تسمع ما قلت لهم استجابوا لي ولا استجابوا لهم قلت وعليكم بس السام وعليكم. وهذه الشريعة إذا أتاك يهودي أو نصراني وسلم عليك قل عليك وعليك بس لا تزيد ولا تنقص لأنه ما يقول السلام عليك يقول السام عليك يعني الموت. إذا رأك مسلم قال السام عليك ورد عليه وعليك بس. وإذا كانوا مجموعة قل وعليكم بس ولا تزيد ولا تنقص على هذا. هذا إن سلم عليك وأردت أن ترد عليه وإلا إن شاء الله يطهرنا منهم هؤلاء. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يكون فحش في شيء إلا شانه ولا يكون الرفق أو قال الحياء في شيء إلا زانة. لا شك أن الرفق الشيء زين وأن الحياء في الشيء زين أيضا. وأما الفحش أعوذ بالله، لأنه يذهب حقك الإنسان، حقك الإنسان وكلامك، ويذهب حتى عقلك الإنسان إذا تفحشت وثرت الإنسان وخرجت عن طورك. الفحش لا يكون في شيء إلا شانه، ولا يكون الرفق أو الحياء في شيء إلا زانه. وفي الباب عن عائشة والحديث اللي أتينا به في مسلم، الحديث عائشة في مسلم. نعم، والحديث حسن غريب. يقول الترمذي هذا الحديث في سنده هو حسن غريب، في سند الترمذي هنا الحديث في السند حسن غريب. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا وائل يحدث عن مسروق عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم أحاسنكم أخلاقا. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الفهري المهري قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال عن الأعمش قال حدثنا عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال حدثنا عن مسروق بن الأجدع الهمداني قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ذكر هنا عبد الله بن عمرو بن العاص أو عبد الله بن مسعود. إيش عندك؟ عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم أحاسنكم أخلاقا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: خياركم أحاسنكم أخلاقا. الإنسان يحسن خلقه ما استطعت الإنسان، ولا عاد الإنسان بشر يغضب، إذا أغضب يغضب، كل من إنسان يغضب يغضب، لكن حسنكم أخلاقا. اللي يملك نفسه عند الغضب هذا هو السرعة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأوا إنسان يسرع الناس، كل من جاءه من إنسان شالوا ورماه، ومن جاءه من يطارحوه يشريه ورماه، فقالوا الله هذا سرعة يعني يسرع الناس. قال: لو أخبركم بسرعة من هو؟ السرعة ما هو هالشكل، ما هو هذا، من هو السرعة يا رسول الله؟ قال: الذي يملك نفسه عند الغضب. الله، اللي يملك نفسه عند الغضب يسرع نفسه، هو السرعة، هو اللي يسمى سرعة. وأما اللي يمسك الناس يرميهم في الأرض أو سرعة، هذا قوة بدن فقط، لكن السرعة لو أخبركم من هو؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذي يملك نفسه عند الغضب. الإنسان بشر قد لا يملك نفسه، وقد يسور وقد يتكلم، لكن لا تندفع الإنسان مع الفحش وتصير فاحش في الكلام وتندفع في الكلام، ويرد وينترد ويرد وينترد حتى تضحك الشيطان وتغضب ربك تعالى وتقدس. تكلم بأشياء ورد عليها أشياء، وإن عفوت عنه وتركته وسكت فالقول السفا قول خيرا أو تصمت أفضل لك الإنسان، حتى لو تكلم، حتى لأنك إذا تركته كأنك تطعنه بسكين، إذا سب وشتم وكذفك وتكلم بيك وأنت مسكت فأنت تطعنه بسكين. هذا طريقة السلف الصالح، إذا تكلم بهم أحد قالوا: سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، الله فيهم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. أو اسكت الإنسان، الصمت حكمة، اسكت. فإذا سكت وتركت البربر يبربر يبربر لما يتعب كأنك تطعنه بسكين، كأنك تضرب قلبه بسكين، لأنه يبيك ترد حتى يرده، لكن أنت ما خليت له المجال لأن تنفس ويتكلم، أنت تركته حينئذ كأنك ضربته بسكين. نعم. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. تقول عائشة: ولم يكن النبي، يقول ابن عبد الله بن عمرو، ولم يكن النبي فاحشا ولا متفحشا عليه الصلاة والسلام، ولم يغضب من أحد إلا أن تنتهك محارم الله. لا يغضب عليه الصلاة والسلام، وليس فاحش ولا متفحش إلا أن تنتهك حرمات الله، فإنه يغضب ويثور. إن انتهكت حرمات الله فإنه يغضب عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فلا يمكن أن يقول شيء يرتدي أو يتكلم بوحش أو يكون فاحش عليه الصلاة والسلام، لأن الله أدبه فأحسن أدبه. يقول: إن الله أدبني فأحسن أدبي. ويقول في سورة نون: وإنك لعلى خلق عظيم. عليه الصلاة والسلام. فالحديث حسن صحيح. يقول الترمذي: وهذا الحديث اللي بين يدينا حسن صحيح. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. آمين يا رب. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. جزاك الله خيرا.